بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 24 من شهر رمضان للعام 37 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الغني المغني. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه: وأنه هو أغنى وأقنى. فهو تعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات لكماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه، ولا يمكن إلا أن يكون غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما محسنا، فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق لا يحتاج إليهم بوجه من الوجوه، ولا يمكن أن يكونوا كلهم إلا مفتقرين إليه من كل وجه، لا يستغنون عن إحسانه وكرمه وتدبيره وتربيته العامة والخاصة طرفة عين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في عداد الأسماء التي ذكرها الغني والمغني. والغني من الأسماء المتفق عليها بين أهل العلم عند عامة المصنفين في باب الأسماء والصفات، فذكره عامة العلماء عدا الأصبهاني، وهو من الأسماء المشهورة بين خاصة المؤمنين وعامتهم، اسم عظيم من أسماء الله عز وجل، ودل عليه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد. فهذه الآية تدل على إثبات الغني من أسماء الله عز وجل، وذكر الغنى مع الحمد هذا كمال فوق الكمال الذي يدل عليه كل اسم من هذين الاسمين كما سيأتي. والمغني هذا لم يذكره كثير من أهل العلم، وذكره المصنف هنا، وليس فيه دليل واضح لإثبات هذا الاسم إلا ما ذكر من هذه الآية في سورة النجم، وهي قول الله عز وجل: وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو أغنى وأقنى، ففهم بعض أهل العلم من قوله أغنى أن هذا يدل على إثبات اسم المغني، لأن معنى أغنى أي أغنى غيره، ومعنى أغنى ظاهر أي جعله غنيا. وأقنى قيل بمعنى أفقر، أغنى وأفقر، وقيل أغنى يعني أغنى الإنسان فيما وهبه مما يستغني به، وأقنى قيل أي أرضى، فيكون المعنى أغناه وأرضاه. وقيل معنى أقنى أي أخدم من القينة، ويكون وبهذا يتبين فيه خلاف بين المفسرين في معنى أقنى، قيل بمعنى أفقر، وقيل بمعنى أرضى، وقيل بمعنى أخدم، يعني أي جعل له خادما، أي أغناه في نفسه ويسر له من يقوم على خدمته، فيكون هذا فوق الغنى، كما قال بعض المفسرين في قول الله عز وجل لبني إسرائيل: وجعلكم ملوكا. قال بعض المفسرين: تخدمون، تخدمون، قالوا فكل من يخدم فهو ملك، لأن الخدمة إنما تكون للملوك، فكل من يخدم فهو ملك، والناس اليوم كثير منهم يخدم، وهذا دليل على منة الله على خلقه وعلى كثرة إحسانه أن يسر لهم هذه الأمور مما يكون من خدمة الأولاد والأقارب وطلاب العلم لشيوخهم والأصدقاء لبعضهم والموظفين لمرؤوسيهم، وخدمة الخدمة العظيمة التي تكون بين المسلمين في الله ولله عز وجل، فهذا مما تقوم به يقوم به هذا المعنى. الغني والمغني، الغني إذا ثبت فهو يدل على صفة ذاتية لله عز وجل، فإن الغنى لله عز وجل صفة ذاتية قائمة بغيره، ولو ثبت المغني فيكون الإغناء صفة فعلية قائمة بغيره، قائمة به، صفة ذاتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، والمغني هو الذي أغنى غيره، فتكون صفة فعلية، صفة فعلية يعني يغني من يشاء ويفقر من يشاء، فيكون معنى أغنى وأقنى على قول من قال إن أقنى بمعنى أفقر، هذا يدل على تحقق الصفة الفعلية، ولكن هذا الاسم على الصحيح أنه لم يثبت بدليل تطمئن إليه النفس، وبعض الأسماء يثبتها بعض أهل العلم ولها دلالة ظنية، يعني من جهة المعنى لا من جهة ثبوت الآية، الآية هذه من كلام الله عز وجل، لكن هل تدل على هذا الاسم؟ لأن الدلالة الظنية قد يكون مرجعها لظنية الدليل من ثبوته من عدمه، وقد تكون لمفهوم الدليل، هل هو دال على هذا المعنى بيقين أم أن الدلالة تكون ظنية. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذه الآية مشتملة على وصفين، على وصف للناس ووصف لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا حال الإنسان، هو فقير إلى الله، وأي فقر هذا؟ فقر في كل شيء، فقر في وجوده، وفقر في إمداده وطعامه وشرابه، فقر في هدايته، فقر في طعامه وكسائه وشرابه، كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، وقبل ذلك قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فالناس فقراء إلى الله في هدايتهم، في طعامهم، في شرابهم، في كسوتهم، في سائر أحوالهم، في معاشهم، هم فقراء إلى الله، فقراء لله عز وجل في كل شيء، في عبادتهم لله، وفي توفيقهم للعبادة، وفي تيسير العبادة لهم، وفي إعانتهم على طاعة الله، فقراء لله في أنفاسهم، هذا النفس لله عز وجل منة عظيمة على عباده في هذه الأنفاس، وهذه النعم متجددة بتجدد الأنفاس، لأن الله عز وجل يديم عليهم الصحة والسلامة والعافية، فنعمه متجددة، كم في هذا الجسد من أجهزة تعمل لا نشعر بها، متى يشعر الإنسان بها؟ إذا قال له الأطباء المعدة لا تهضم، وجهاز التنفس فيه مرض، وجهاز السمع فيه كذا، والبصر فيه كذا، بدأ يبحث عن العلاج، وقبل ذلك لا يشعر بهذه النعم العظيمة تعمل ولا يشعر بها الإنسان. هذه الكلية مصفية للدم لا نشعر بها. من فقد كليته يحتاج كل يوم أن يغسل الدم في جهاز ضخم، ولو تأخر عن موعد هذا الغسيل تسربت السموم إلى بدن، ونحن لا نشعر بهذه الكلية التي هي داخل أجسادنا لا يثقل حملها بمقدار يعني مضغة لحم أو دون ذلك. وكم لله عز وجل من نعم غامرة باطنة لا يعلمها إلا الله. فقراء لله عز وجل في كل شيء، في قلوبهم وفي إخلاصهم وفي إرادتهم وفي عزائمهم وفي تخليصهم من نزغات الشيطان ووساوس الشيطان وتلبيسه، فقراء لربهم في كل شيء، ولله عليهم المنة في كل شيء. إن عبدناه فمنه، وإن شكرناه فمنه، وإن عرفنا أسماءه وصفاته فمنه. كل خير هو بنا من ربنا، كما قال الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك لا يلومن إلا نفسه. فهذه النعم الغامرة كلها تدل على إحسان الله، وتدل في الوقت نفسه على فقر الإنسان. من هو هذا الإنسان الذي يفخر ويبطر ولربما افتخر بنفسه وهو لا يملك نفسه، ولا يملك لقمة الطعام، ولا يملك شرابه، ولا يملك هدايته، ولا يملك لباسه؟ هو فقير في كل شيء، فقير لله، وكل ما به من النعم فمن الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة ليس المقصود بها نعمة واحدة، وإنما هي جنس يعني تدل على النعم، أي نعم عظيمة، أن لو كانت نعمة أمكن إحصاؤها، لكن هي نعم لا يمكن إحصاؤها. والجزء الثاني من الآية في بيان صفة الله: والله هو الغني الحميد. فذكر الله عز وجل أنه مستحق لهذين الاسمين، الغنى والحمد. ولم يقل الله: والله هو الغني الحميد عنكم، مع أنه في الفقر قال: أنتم فقراء إلى الله، لكن لم يقل: والله هو الغني الحميد عنكم، لأنه غني حميد عن كل أحد، فلم يقيد غناه وحمده. له الغنى المطلق عن كل مخلوق، وله الحمد المطلق في كل صفاته وأفعاله. والله هو الغني الحميد. الغني كما ذكرنا مشتق من صفة الغنى، والحميد مشتق من صفة الحمد. والغنى والحمد إذا اجتمع كمال فوق الكمال، لأن في الناس من هو غني وليس بحميد. كثير من الأغنياء فيهم بطر إلا من رحم الله. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لماذا لم يقل إذا غني أن رآه استغنى؟ وإلا في الحقيقة ليس هناك إنسان غني، كلهم فقراء إلى الله. لكن إن ظن في نفسه الغنى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه استغنى طغى، وهذا يتنافى مع صفة الحمد. وقد يكون في الناس من هو محمود، فيه صفات محمودة، ولكنه ليس بغني. وهذا يكثر في العباد وفي العلماء، ويكثر الفقر فيه، ويوجد الغنى في غير هؤلاء. وقد يجمع الله الفضل لبعض الصالحين فيجمع له بين الغنى والفضل، والقسمة رباعية كما جرت القاعدة في كل اثنين يجتمعان ويفترقان تكون القسمة رباعية، من هو غني وحميد ومن هو غني ولا يتصف بالحمد، ومن هو متصف بصفة الحمد وليس بغني، ومن عدم الصفتين ليس هو بغني ولا حميد والعياذ بالله، كما يضرب المثل بفقراء اليهود. فقراء اليهود لا عز لهم في الدنيا وهم معذبون في الآخرة، وكفقراء المشركين. فالله عز وجل متصف بصفة الغنى والحمد، وكوننا نقول إن بعض الناس يتصف بالغنى والحمد ليس معنى ذلك مضاهات الله عز وجل في صفاته، فهذا غنى وحمد مقيد، لأنه لا يوجد إنسان غني غنى مطلق بعد قول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء، ما استثنى منها أحد، أنتم الفقراء إلى الله، هذا واقع الإنسان. لكن الغنى إذا كان بكثرة العرض وهو المال قد يوجد في الناس أغنياء، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس، فهناك غنى النفس وهو أعظم مراتب الغنى في الإنسان، وغنى العرض والمال وما في يده. والله عز وجل متصف بالغنى المطلق، وغنى الإنسان مقيد، وكذلك له الحمد المطلق، فهو غني حميد. فإذا اجتمع الاسمان دل على كمال فوق الكمال الذي يدل عليه كل اسم، مثل العزيز الحكيم، مثل العليم الخبير، مثل الرؤوف الرحيم، اجتماع الأسماء يدل على كمال فوق الكمال الذي يدل عليه كل اسم على انفراده. أيضا الآية من سورة النجم تقدم شرحها، وأنه هو أغنى وأقنى على ما تقدم من ذكر كلام العلماء في تفسيره. قال المصنف فهو تعالى الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، كماله وكمال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. هو غني في ذاته، غني في وجوده، لا يفتقر في وجوده لأحد ولا يسبق وجوده العدم سبحانه. هو غني في ذاته بكماله، وغني في صفاته بصفات الكمال، وغني في كل ما يضاف إليه من المعاني. ومن كمال غناه تنزهه عن صفات النقص، لأنه قد يوجد الغنى ولكن يوجد ما يقابله من صفات النقص عند بعض الأغنياء، والله متنزه عن النقص بكل وجه من الوجوه، لا يتطرق النقص لله سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا احتمالا ولا تقديرا، لا احتمالا في الصفات والمعاني التي تضاف إليه، ولا تقديرا فيما يقدر من المعاني واللوازم التي تكون للصفات. قال ولا يمكن إلا أن يكون غنيا، لأن غناه من لوازم ذاته، هذا مقام الربوبية، لا يمكن لله عز وجل إلا أن يكون غنيا، وهذه من لوازم الربوبية والألوهية. قال فكما لا يكون إلا خالقا رازقا رحيما محسنا، فلا يكون إلا غنيا عن جميع الخلق، لأن هذه معاني الربوبية، لا خالق ولا رازق ولا محسن ولا معطي إلا الله. كذلك لا غني الغنى المطلق واتصافه بصفة الغنى من كل وجه، هذه لازمة لمعاني ربوبيته. قال ولا يمكن إلا أن يكونوا مفتقرين إليه، لا يمكن إلا أن يكون غنيا حميدا، ولا يمكن إلا أن يكونوا فقراء لخالقهم سبحانه وتعالى في كل شيء وفي كل أحوالهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومن كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده وأن جوده على خلقه متواصل آناء الليل والنهار وأن يديه سحاء في كل وقت. نعم، هذا من كمال غناه أن خزائن السماوات والأرض بيده، كما جاء في الحديث يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فيد الله ملأى بالخير، وما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. قال بعض الشراح بإحدى يديه الفضل وبيده الأخرى العدل، وهذه معاملته للخلق، إما عدل وإما فضل، وليس هناك ظلم، وهذا يدل على أنه حميد لا يقع منه الظلم ولو كان للخلق، خلافا لمن زعم من بعض أهل البدع قالوا معنى لا يظلمهم أنه متصرف في ملكه، قالوا فلا يتصور ظلم في تصرفي في التصرف في الملك. هذا قد يقال في حق المخلوق، أما الله عز وجل فهو متنزه عن الظلم، ولو كان الملك ملكه والخلق خلقه، كما قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم. هذا من تمام عدله، حرمه على نفسه فلا يظلمه، وحرم على بعضهم أن يظلم بعض، ومن ظلم أخاه جعل الله له عهدا بينه وبين الله، وهو ما جاء في على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. فهذا دليل على كمال عدله، حتى الظلم الذي يقع من الناس فإن الله يسخط له، وجعل لهذا المظلوم وسيلة إليه إذا رفع يديه بالدعاء لله عز وجل ليس بينه وبين الله حجاب. لاحظوا كيف عبر النبي صلى الله عليه وسلم بحجاب، لأن وجهاء الدنيا وملوك الدنيا وأمراءهم يعني قد تريد أن تنتصر فتمنع من الحجاب، أما رب العالمين ليس بينك وبينه حجاب، ارفع يديك وادعو. وهذه الدعوة مرفوعة إلى الله، يسمع الله كلامك ويستجيب لك، لكن بشرط، وهو أن لا يصحب هذا الدعاء ظلم أيضا، لأن بعض الناس إذا دعا ظلم، قال اللهم إن فلان ظلمني فافعل به كذا وكذا، وقد يكون في علم الله أن هذا الظلم الذي وقع على فلان نعم يستحق عقوبة، لكن ليس ما دعا به هذا الداعي المنتصر، فلا يستجيب له. وبعض الناس يتجاوز ويدعو على أهله وأبنائه، هذا ظلم، ظلمك فلان لا تدعو على أهله، ومع هذا المسلم دائما يسعى للعفو والصفح، ولا يدعو الله عز وجل على مسلم بمصيبة وبلاء، لأن الله قد يستجيب له فيندم بعد ذلك، دائما يكظم غيظه، ولو قال سأدعو لا يدعو، لأن المسلم فيه رحمة لإخوانه، كما أن قد نظلم الناس ولا نحب أن يدعى علينا أيضا لا نحب أن ندعو على الناس وعلى المسلم، إلا في بعض الحالات التي يتعدى فيها الظلم ويستمر الظالم الظلم ولا ينفع معه العلاج، فيكون الدعاء باعتدال. يقول: اللهم إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني فانتصر لي منه. دع الأمر لله، ويرجى لهذا الداعي أن يستجيب الله له، لأنه عدل في الدعاء. وإذا صاحب هذا الدعاء صبر قبل ذلك وحلم، فيكون هذا له أثر عند الله عز وجل. فالمقصود أن الله عز وجل بإحدى يديه الفضل وبإحدى يديه العدل، ولا يقع منه ظلم ولا يرضى للظلم بين الناس، وهذا من كمال عدله. وجود الله عز وجل عظيم، لا يمكن أن يحد بحد. وليس معنى الخير والجود والغنى أن الإنسان فقط يرزق المال، بل إن من الغنى الغنى في البدن، وهو أن يرزق الله عز وجل الإنسان الصحة في بدنه فلا يحتاج لأحد. ولهذا تلاحظ أن بعض المرضى يحتاج لمن يصحبه إلى المسجد، وبعضهم يحتاج لمن يصحبه حتى يدخله دورات المياه، وبعضهم يحتاج لمن يغسل لمن يغسله، وبعضهم يحتاج لمن يقعده ويجلسه، وبعضهم يحتاج إلى من يقيمه ويصحبه ويأخذ بيده. فإذا أغناك الله عن الخلق لا تحتاج لأحد، تقوم بنفسك، تقوم وتجلس، هذه نعمة عظيمة أن تستغني بنفسك عن الخلق. مهما بلغ الأبناء في برهم لا يمكن أن يقوموا بخدمتك كما تقوم أنت بنفسك، فهذا غنى أغناه الله بصحته عن غيره. وبعض الناس يمتع بالصحة والعافية إلى أن يلقى الله وهو لا يطلب من أحد شيئا. وأنا أذكر شيئا للعبرة في الوالد رحمه الله، توفي عن عمر 89 سنة، وكان من عادته أنه لا يطلب من أحد شيئا، ويأتينا في البيت أبناؤه وأحفاده وما نشعر به إلا وقد قام ليشرب الماء أو ليأخذ ما يريد، وما يطلب من أحد. ولما أراد الله وفاته توفي من غير مرض ولم يحتج لأحد في تمريضه. وأقول أن هذه عبر للناس في أن من استغنى عن الناس أغناه الله عنهم، ولكن كلما طلب الإنسان من الناس كلما احتاج إليهم، ولربما اضطر في آخر حياته لأن يخدم ولأن يقام على شأنه. والاستغناء بالله عز وجل وعدم السؤال لا شك أن هذا أفضل ما يكون للإنسان في حياته، ولربما كان هذا الثواب أن يغنيها الله بنفسه عن الخلق إلى أن يلقى الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كمال غناه أنه يدعو عباده إلى سؤاله كل يوم، ويعدهم عند ذلك بالإجابة، ويأمرهم بعبادته، ويعدهم بالقبول والإثابة. وقد آتاهم من كل ما سألوه، وأعطاهم كل ما أرادوه وتمنوه. نعم، أيضا من كمال غنى الله عز وجل أنه يدعو عباده إلى سؤاله. يعني الغني عند الناس من إذا سئل أعطى، لكن أن يكون الغني هو الذي يتعرض للناس ويطلب منهم أن يسألوه، هذا غنى لا يعرف في المخلوقين مهما بلغ الغنى، لأن سيتكاثر عليه الناس في الطلب سينقطع. لهذا ذكروا قديما من العرب، ودليل الكرم أن الكريم يكون بيته في الطريق يطرق ويأتيه الأضياف، ومن لا يريد الأضياف يختبئ في واد أو في شعب من الشعاب. فهذا دليل كرم، لأن الناس في الطريق سيرون البيت يستضيفونه، كونه يتعرض للناس أو يكون في الطريق هذا دليل كرم، دليل جود. وجود المخلوقين بحسب حالهم، لكن ما بلغ الجود والكرم بالمخلوقين أن ينادوا في كل ليلة كما ينادي رب العالمين عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، في كل ليلة على كثرة الخلق يخاطبهم بهذا الدعاء، يقول: يا عبادي، ما خص، ما قال يا عبادي الصالحين، يا عبادي، كل الخلق مخاطبون بهذا النداء، اسألوا الله ويستجيب لكم. فهذا غاية الكرم والجود والإحسان إلى الخلق، وعطاؤه ليس هو خاص بهذه الساعات في الليل والنهار، ولكن هذه زيادة فضل ينزل إلى السماء الدنيا كما يليق بعظمته وجلاله، فيعطيهم ويجود عليهم ويحسن إليهم. وهذا غاية الكرم وغاية الإحسان للخلق مع كمال غناه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أهل السماوات والأرض وأول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه كلما تعلقت به مطالبهم فأعطاهم سؤلهم لم ينقص ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. نعم، هذا دليل على عظم غنى الله عز وجل، وهذا كما جاء في الحديث يا القدسي، يقول الله عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. لاحظوا المخيط وهو آلة الخياطة، ومن طبيعة هذه الآلة مما يخاط به كالإبرة، وهي أصغر من المخيط، مخيط أكبر يخاط به ما غلظ من القماش والإبرة دونه. طبيعة المخيط والإبرة أنها تكون شديدة الملوسة ملساء، لماذا؟ حتى تخترق القماش. وطبيعة الشيء الأملس أنه لا يعلق به شيء مما يوضع فيه. هذا المخيط يوضع في ماء، في كأس يوضع في البحر، فما الذي يخرج المخيط الأملس من ماء البحر؟ ما في نسبة. وما ضربه الله عز وجل لنفسه من هذا المثل هو للتقريب، وإلا فلا تشابه بين غنى الله والبحر وبين حاجات الناس وبين المخيط. فهذا دليل على كمال غنى الله عز وجل. ولهذا من كمال جوده وكرمه آخر من يدخل النار لا يزال يسأل الله عز وجل أن يخرجه من النار ويقاربه من الجنة، إلى ويأخذ عليه العهود والمواثيق أن لا يسأل، إلى أن يقول: ربي أدخلني الجنة، فيدخله الجنة فيجدها ملأة، يقول: يا ربي إنها ملأة، يقول: أدخل الجنة، يقول: يا ربي إنها ملأة، فيقول: أتسخر بي وأنت الكريم، فيقول له: أدخل الجنة، فيدخله الجنة ثم يقال له سل، فلا يزال يسأل ويسأل ويسأل حتى تنقطع به الأمان، يقول لك هذا، ثم يقول الله عز وجل لك هذا ومثل الدنيا ومثله ومثله إلى 10 أضعاف. الدنيا منذ أن خلقها الله إلى آخر يوم فيها، يعطي هذا أدنى أهل الجنة منزلة، يتمنى حتى تنقطع الأمان، ثم يقول له مثل الدنيا، ثم يذكر ومثلها إلى 10 أضعاف. أي جود وأي كرم أن تعطى الدنيا وما فيها من الكنوز منذ أن خلقها الله 10 أضعافها لأدنى أهل الجنة، فكيف بمن هو في المراتب العالية في الجنة؟ هذا جوده وكرمه لا يمكن أن يخطر بعقل، لولا أن النصوص ترد بهذا لا يمكن أن يخطر بالعقول هذا الغنى. وهذا دليل على أن كل عطاء الناس في الدنيا، ما نسميهم بأغنياء وأهل جود وكرم، ما خرجوا عن الدنيا، والله عز وجل يعطي بقدر هذا كله وعشرة أضعافه لأدنى رجل من أهل الجنة، يدل على أنه لا نسبة لكرم الكرماء وجودهم بالنسبة لكرم رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن كمال غناه العظيم الذي لا يقادر قدره ولا يمكن وصفه ما يبسطه على أهل دار كرامته من اللذات المتتابعات والكرامات المتنوعات والنعم المتفننات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم، هذا من كمال غناه، وهو يوم القيامة كما ذكرنا صورة من صور الغنى الله عز وجل ومن صور جوده في أدنى أهل الجنة. وهناك غنى يعطيها الله عز وجل لبعض أهل الجنة كما جاء في الحديث: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا من غناه أنه يعطي هؤلاء، ويعطيهم من اللذات المتتابعات، ويعطيهم من النعيم ما لا يخطر بقلب بشر، ومن ذلك النعيم الذي يحصل لهم برؤيته. ناس اليوم إذا قيل أنهار الجنة والحور العين والقصور اشتاقوا للجنة، وشوق أهل العلم بالله للجنة بالنظر إلى الله عز وجل، يعني هذا أعظم محفز وأعظم مرغب للمؤمنين، وهو النظر لوجه الله عز وجل، أعظم لذة من التلذذ بهذه المخلوقات النظر لوجه الله. لهذا قال بعض السلف: لو علمت أني أدخل الجنة ولا أرى الله لمت من الحسرة والكمد. لما؟ لأنه يحجب عن رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة من رآه مرة مؤمنا به نال شرفا لم يحصل لغيره، وهو الصحابي. في تعريف العلماء كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. انظروا إلى هذا الشرف، يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة مؤمنا به ينال منزلة لا يبلغها أحد بعمل. ولهذا على الصحيح أن الصحبة اصطفاء، كما جاء ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلبا، ثم نظر في قلوب العباد فوجد بعد الأنبياء والرسل أصحابه أبر القلوب بعد قلبه فاصطفاهم لصحبته. يعني ما جاءوا هكذا في عصره صدفة، بل بناء على علم الله اصطفاهم أن يكونوا في عصره، شرفهم بأن يكونوا من صحابته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، من رآه نال هذا الشرف، فكيف برب العالمين؟ من رأى رب العالمين ما الذي سيحصل له؟ مؤمنا به مصدقا بوعده ووعيده، هذا الشرف الذي ليس فوقه شرف، ولهذا خصه الله باسم غير ما في الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحكم الحاكمين، كلامه أفصح الكلام، يفرد هذا النعيم باسم غير الذي تضمنه نعيم الجنة. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ما يشاءون فيها من النعيم ولدينا مزيد، النظر لوجه الله، هذا النعيم العظيم الذي لا يمكن أن يخطر في القلوب مدى النعيم الذي يحصل لمن يرى الله، وإنما الآن يوصف لنا، ولكن لا يعرف هذا حتى يرى المؤمنون ربه، فعند ذلك يتمنى الشهداء أن يرجعوا للدنيا ويقتلوا في ذات الله 70 مرة، لأنهم يدركون أنهم ما قدموا شيئا يستحقون به أن ينالوا هذا الشرف، مع أنهم نالوا ذلك النعيم، فكيف بالمفرطين والعياذ بالله، والمقصرين والمحجوبين، فهم أعظم حسرة أن فرطوا في هذا الخير العظيم وفي هذا الشرف الذي خص الله به أهل الجنة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فهو الغني بذاته المغني جميع مخلوقاته، أغنى عباده بما بسط لهم من الأرزاق وما تابع عليهم من النعم التي لا تعد ولا تحصى، وبما يسره من الأسباب الموصلة إلى الغنى. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى الغني بذاته، ثم قال المغني جميع مخلوقاته، يعني مما يقوم بمشيئته ويتعلق بإرادته في أنه أغنى وأقنى، فهو الذي أغناهم، وغنى الخلق هو من آثار غنى الخالق، فهو الذي أغناهم وغنى الخلق هو من آثار غنى الرب سبحانه وتعالى، وفاقد الشيء لا يعطيه، والله عز وجل هو الذي أغنى كل غني، هو أغنى وأفقر وأعز وذل وأعطى وحرم وأصح وأمرض، كل أحوال العباد هي خاضعة لأمره الكوني، هو الملك يتصرف في خلقه كيف يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأخص من ذلك أنه أغنى خواص عباده بما أفاضه على قلوبهم من المعارف والعلوم الربانية والحقائق الإيمانية، حتى تعلقت قلوبهم به ولم يلتفتوا إلى أحد سواه. نعم، هذا غنى عظيم، وهو أن الله عز وجل أغنى عباده بما قام بهم من الإيمان والمعارف والمحبة لله، بما تعلقت به القلوب بالله عز وجل، فأصبحوا في غنى عظيم وفي عز بما قام في قلوبهم من العز بالله، ولهذا تجد أن المؤمن عزيز والمؤمن غني، ليس المقصود هو غنى العرض والمال، لكن غني بما أعزه الله به من الإيمان وبما جعل في نفسه من العزة التي يستشعر فيها أنه عبد لله، أعزه الله وشرفه واصطفاه لعبوديته سبحانه وتعالى، أغناهم بالعلم أن يسألوا غيره، وأغناهم بما قام في القلوب أن يستشفوا من أمراض القلوب، لأن هناك وساوس وخطرات تقوم في القلوب يحزن لها أصحابها، فهؤلاء خلصهم الله من ذلك وجعلهم في غنى أن يسألوا غيرهم أو أن يشكوا حالهم إلى غيرهم أو أن يطلبوا العلاج النفسي. استقرت واستقامت قلوبهم على الإيمان وعلى محبة الله، وانقادت جوارحهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا هو الغنى العالي، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى القلب. فمتى غني القلب بالله وبما فيه من المعارف وحقائق الإيمان، وغني برزقه وقنع به وفرح بما أعطاه الله، صار العبد الذي وصل إلى هذه الحال لا يغبط الملوك وأهل الرئاسات، لأنه حصل له الغنى الذي لا يبغي به بدلا، والذي به يطمئن القلب وتصر به الروح وتفرح به النفس. فنسأل الله أن يغني قلوبنا بالهدى والنور والمعرفة والقناعة، وأن يمدنا من واسع فضله وحلاله. نعم، هنا أشار إلى الغنى الحقيقي في المخلوق، وهو غنى النفس وغنى القلب، كما جاء في الحديث: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب، في بعض الروايات غنى النفس. فهذا الغنى هو الذي تحققت به المعرفة بالله عز وجل واليقين، وأصبح الإنسان لا يحزن على ما فاته، ويستغني بما في يده عن غيره. هذا هو الغنى الحقيقي. وبعض الناس أغنياء عرض لكنهم فقراء في نفوسهم، لهذا تجد بعضهم مع كثرة أمواله يظلم العمال والمساكين في الريال والريالين، وهو من الأثرياء. هذا يسمى ضعف نفس وفقر نفس. الفقير لا يصل فقره أن يطلب حقه في هذه الأمور اليسيرة. لهذا ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز في سؤال عما لا ترتفع النفس لطلبه مما يلقى ويوجد، قال: مثل 10 ريال 15 ريال. هذا نظرة الشيخ عبد العزيز بن باز. بعض الناس 10 ريال عنده مثل 1000 ريال يحرص عليها، وقد يكون من إثرياء البشر. عامة الناس ما يعبأ بهذه، يسيرة ذهبت جاءت، 10 ريال 20. بعض الأثرياء يخاصم عليها. ومرة ذكر لي شخص في مجلس كان شديد الخصومة، قال: حصلت بيني وبين خصومة بشخص بسبب أظن 10 ريال أو 8 ريال، كانت خصومة عظيمة. هذا دليل على شح النفس والعياذ بالله، ولا هذه الأمور الإنسان ما يبالي بها. فالشاهد أن بعض الناس فيه فقر نفس والعياذ بالله، ولهذا هو دائم الهلع والطلب على كثرة ما في يده. وبعض الفقراء في العرض أغنياء نفس لا يبالي بها. أنا أعرف من يتصدق عليه 1000 ريال ويقسمها على إخوانه، هذا غنى النفس ليس فيه شح. بعض الناس فقراء لكنه غني النفس. كان الشيخ محمد الأمين الشقيطي رحمه الله يقول: إنه لدي كنز لا ينفد، وهو غنى النفس. ومع هذا كان يقول: أنا ما أقرضت أحدا، يقول: ما سبق أن أقرضت أحدا، إن كان عندي شيء أعطيته لا أقرض. وهذا دليل أن الشيخ ليس عنده شيء، كل ما عنده ينفقه، يعطي ولا يقرض. ومع هذا يقول: أجد غنى النفس. هذا غنى النفس لا يمكن أن يحصل إلا لمن عرف حال هذه الدنيا وعرف ما عند الله، وأن ما عند الله هو أوثق مما في أيدينا. الذي في أيدينا قد يسرق وقد يتلف وقد يذهب، والذي عند الله لا يذهب. هذا المال تخرجه من جيبك تضعه في يد الفقير، أودعته الله عز وجل لن يضيع، سيأتيك يوم القيامة. ما أنت مسؤول بعد ذلك عن حفظه في بنك ولا في بيت ولا في حرز، تكفل الله بحفظه. فما عند الله خير، وما يقدم الإنسان لنفسه هو خير مما في يده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة التي أمر بقصبها، قالوا ذهبت كلها إلا كذا وكذا، قال بقي كلها إلا كذا وكذا، الذي يبقى هو الذي أنفق، والذي في أيدينا هذا هو الذي قد يتلف. فهذه الأمور إذا استشعرها الإنسان جعل الله في قلبه غنى النفس، واستغنى عن كثير من الأمور، وأغناه الله بما في يده عن غيره، ولربما مات وهو لم يحتج لغيره وهو فقير. وبعض الأثرياء هو دائم الهلع والطلب، حتى إن بعضهم يطالب بحق الفقراء ويطلب الزكاة ويحتال للوصول إليها وهو من الأغنياء. هذا مرض عظيم ابتلي به بعض الناس، هو غني ويأخذ حق الفقراء، كيف تطيب نفسه أن يأخذ حق الفقراء والمساكين وهو غني ويحتال إليه ويكذب ويدعي الفقر؟ ما قيمة هذا المال الذي ينال بهذه الطريقة؟ فنسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم بفضله عمن سواه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الصحيح في مسألة اشتقاق الأسماء من الأفعال؟ لأن هناك من توسع في هذا الباب، جزاكم الله خيرا. الأسماء مشتقة من الصفات، هذا هو الصحيح، وليس كل فعل يشتق منه اسم، مثل الأفعال التي تكون على سبيل الجزاء، ويمكرون ويمكر الله، لا يقال الماكر. من أتاني يمشي أتيته هرولة، ما يقال المهرول. ففي أشياء كثيرة أفعال تضاف لله عز وجل، كذلك الاستواء، استواء فعل لا يقال المستوي. الكلام يقوم به لا يقال المتكلم من أسمائه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أشكل علي بأن أسماء الله سبحانه توقيفية، والمصنف رحمه الله ربما أورد بعض الأسماء التي لم تدل عليها الأدلة الصريحة. نعم، هذا الاختلاف العلماء في النص كما ذكرنا، لا يوجد عالم يذكر اسما من غير دليل، لكن قد يرى أن الدليل دل عليه، مثل يعني أغنى وأقنى، يفهم بعض العلماء منه أن هذا يدل على المغني، فهناك الدليل صحيح لكنه مختلف في فهمه، وهل دل على هذا أم لا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نشكو إلى الله قسوة في قلوبنا، يقول: نختم القرآن مرة ومرتين والعين قحطت ولا تدمع، فهل من كلمة وبيان لحال السلف مع كتاب الله سبحانه، جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا القرآن العظيم وصف الله عز وجل بأنه لو أنزله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، يعني سبحان الله، هذا القرآن لو نزل على جبل لتصدع وخشع لله، وقد نزل علينا ونحن كما قال السائل جفت العيون بالدموع وقست القلوب بسبب الذنوب والمعاصي وبسبب البعد عن التدبر. وإلا هذا كلام الله، لو أن الإنسان تدبر آية ما تنقضي عجائب هذه الآية وما فيها من المعاني العظيمة، لكن هذا حالنا في تقصيرنا في كلام ربنا. ولو أن الناس عرفوا كلام الله ما شبعت القلوب من قراءة القرآن وما تلذذت بغيره، لأن الذي في أيدينا من صفات ربنا كلامه، نقرأه وكأنما الإنسان يسمع كلام الله عندما يقرأه القراء. وإن قال العلماء الصوت صوت القارئ والكلام كلام البال، هذا كلام الله وليس للقارئ منه إلا الصوت. فهذا القرآن العظيم الذي يحول بين الناس وبين بين فهمه هو عدم التدبر وعدم العلم به، والذنوب التي قست بها القلوب وحالت بين القلوب وهذا القرآن الذي هو كلام الله. ولهذا نلاحظ على إخواننا أن فيهم قرب في رمضان في القرآن وفي الخشوع، لماذا؟ لأنهم يكثرون من الأعمال الصالحة فتقرب قلوبه، وإذا رجعنا إلى تفريطنا ابتعدت القلوب كما كان. فينبغي المحافظة على هذا الخير الذي وفقنا الله إليه، إن لم تحصل المخالفة على ما نحن عليه على الأقل على الجنس، أن نستبقي جنس القراءة، جنس الصوم، جنس الصدقة، جنس الإحسان للمسلمين حتى نداوم على هذه الأعمال. فإذا داوم عليه الإنسان لا وجد لها لذة، هذه العبادة لها لذة لكن تحتاج إلى مجاهدة، كما قال بعض السلف: تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة. وهكذا في القراءة وفي الذكر، في البداية تشق الأمور لكن بعد ذلك نعيم ولذة في عبادة الله عز وجل، حتى إن بعض الصالحين يخشى أن لا يؤجر لما يجد من لذة العبادة، يخشى أن يكون هوى نفس، لكن هذا من توفيق الله وهو شاهد لقول الله عز وجل: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الوقت الفاضل في إخراج زكاة الفطر ولمن تعطى؟ وهل يمكن إعطاؤها لمن يطلبها في الشارع؟ أفضل الأوقات هو قبل صلاة العيد وقبل خروج الناس لذلك، حتى يستغني الفقراء بما يعطيهم من وجبت عليهم هذه الزكاة. ولكن الآن لكثرة انشغال الناس وزحام السيارات أنا أنصح بأن تخرج قبل ذلك، لأنه يخشى أن يضيق الوقت، وأصبح الإنسان يريد أن يقضي أشياء من ليلته فلا يتحقق له ما يريد لكثرة ما ابتلين به من المشاغل وكثرة توسع الناس في الدنيا. إذا أعلن عن دخول شوال والعيد خرج الناس بسياراتهم في الطرقات وفي الأسواق، كما قال بعض حد المتعقلين قال كأنه فجأة ما يعرفون أن هذا يوم عيد، فلماذا لا يكون هذا قبل أيام؟ فأصبحنا الآن لا يستطيع الإنسان أن يتحرك في هذه الليلة، والحريص يحرص على وقته ويبقى في بيته، فيخشى أن يضيق الوقت عن إخراجها في الوقت الفاضل، فكونه يحرص عليها قبل ذلك مقدم. وهذه هذا هدي أبي بكر، أبو بكر الصديق كان ينام قبل، كان يوتر قبل نومه، وعمر كان يوتر آخر الليل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال في فعل أبي بكر هذا أحوط، وقال في فعل عمر هذا أفضل، والصديق أفضل من عمر. ولهذا إذا ذكر عمر والصديق فنحن نختار لنا هدي أبي بكر، وهذا من فقه عمر، والشيء يجر إلى الشيء. لما قال عمر إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، وإلا أوصي فلم يوصي من هو خير مني. من الذي لم يوصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أوصى؟ أبو بكر أوصى بعمر. قال بعض فقهاء الصحابة فعرفنا أنه ما كان ليترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوصي عمر. ونحن إذا ذكر الشيخين فالصديق مقدم، وكان أبو بكر يأخذ بالأحوط. فكذلك في الزكاة نقول كوننا نأخذ بالأحوط خير من أن نؤخر إلى وقت قد تفوت الفضيلة والواجب ويذهب الأمر، فيخرج قبل العيد، تخرج الزكاة قبل العيد بيوم أو يومين. أما أنها تعطى الذين يسألون، الذين يسألون ليسوا على درجة واحدة، لكن كثير منهم يسأل عن تكثر. والأولى معرفة البيوت الفقيرة، وتوصل هذه الزكاة لأهل البيوت الفقيرة من أهل التعفف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إذا كان الرجل مقيما هنا وأهله في بلد آخر، يقول فما الأفضل، أن يخرج زكاة الفطر هنا أم في بلد إقامة أهله؟ الكل جائز، وإن أخرج في مكان إقامتهم أفضل، لأن الأصل في زكاة الفطر أنها تكون في المكان الذي فيه المزكى عنه، لا تنقل، بخلاف زكاة المال قالوا قد تنقل، وأما زكاة الفطر لفقراء البلد، وما من بلد إلا وفيه فقراء. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول ما حكم من صلى صلاة العصر وهو في ظنه أنه يصلي الظهر، وسبق أن صلى صلاة الظهر، هل يعيد صلاة العصر بنية خاصة؟ ما هذه الوساوس؟ يصلي العصر بنية الظهر وقد صلى الظهر، ما أدري يعني هل هذا عاقل؟ يعني إنسان يسهو في أشياء، لكن يصلي العصر بنية الظهر ويخرج إلى هذا الوقت ويصليها، أنا أخشى أن يكون في شيء يعني من الاضطراب النفسي أو أمور. إن كان مريض نسأل الله أن يشفيه، إن كان عاقل فإن هذا مستغرب منه. لكن نقول إذا كان صلى الظهر وهو صلى العصر مع الناس هذه صلاة العصر، لكن بعض الناس كأنه يظن أن النية هو أن يتلفظ، فإذا كان يظن أن هذه النية هذا غير صحيح. إذا صلى مع الناس الصلاة الحاضرة فهو يؤدي هذه الصلاة الحاضرة، لا يحتاج أن يستحضر القرآن صليت العصر الآن، صلي الصلاة الحاضرة ونعرف أن هذا العصر نصلي، ولا يتلفظ ولا يخطر في بال الإنسان أن يتلفظ بهذا. لكن بعض الناس عنده وساوس ينبغي ترك هذه الوساوس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه شاب أعزب ابتلي بالنظر إلى النساء، يقول فما نصيحتكم له جزاكم الله خيرا؟ هذا عجيب، أعزب وينظر، أعزب أولى بكف البصر، يعني أمور عجيبة. الإنسان إذا كان غير متزوج لا ينبغي له أن يزيد فتنته بالنظر، هذا من ضعف العقل، مع أنه لا يجوز لا للمتزوج ولا لغيره أن ينظر. وهذا يرجع إلى غنى النفس الذي ذكرنا، لو أن إنسان استغنى بحاله حتى ولو كان أعزب والله ما نظر في النساء، ولا وقع إذا وقع بصره على النساء لحزن حزنا عظيما، لأن قلبه منصرف عن هذه الأمور. لكن هذا في القلوب، القلوب تتطلع، فابدأ بقلبك، أصلح قلبك قبل البصر، ستجد بعد ذلك هذه الجوارح منقادة لما في القلب، لما تنظر في النساء، ما الذي تنتفع به إلا زيادة الفتنة والشهوة، وقد تتعرض بعد ذلك للمصيبة العظيمة التي تمحق الإيمان وتذهب به، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الزنا هذا يأتي على الإيمان وكاد أن يكون، ما أقول كفر، كاد أن يكون الزنا من الكفر، لأنه يذهب بالإيمان وتذهب به حقائق الإيمان والعياذ بالله، ولهذا لا يكاد يقع فيه. ضعيف الإيمان، ما أقول قوي الإيمان، ضعيف الإيمان لا يكاد يقع فيه. شيء عظيم، نحن أدركنا هذا المجتمع الصالح في هذه البلاد، فيهم من لا يصلي، فيهم من يكذب، في من يفعل أشياء، لكن الزنا يعظمونه. هذا أمر خطير، الإنسان يتجنب هذه الأشياء. وذكر الإمام ابن القيم في الشهوة أنها مثل الأفاعي والحيات في البدن، فبعض الناس يثيره. والعجيب في هذا العصر أن بعض الناس يسعى لإثارة هذه الغرائز، يعني ما الذي تستفيد؟ هذا مما يزيد الإنسان بلاء وفتنة. هذه الشهوة ضرر على الإنسان، لا تضرها تظن أنها خير، ولهذا متى ما سكنت النفس وذهبت هذه الشكوى اعتدل العقل واعتدل الذهن وصفى للإنسان قلبه وعقله وأقبل على ما ينفعه. ومتى ما شغل نفسه بهذا شغله عن أشياء كثيرة، حتى إن الشاب في بداية عهده بالزواج وتطلع لهذه الأشياء تجده مشغول الذهن، تجده قليل التركيز لعدم صفاء ذهنه. فهذا ليس من العقل وليس من الحكمة. ابتعد الإنسان حتى لو كان متزوج، لا تجعل هذه الغرائز وإثارتها من طبع الإنسان. وبعض الناس يبحث عن الأغذية وعن الأطعمة وعن بعض الحبوب والعقاقير التي تزيده في الشهوة، وأنا أعتبر هذا ضعف في العقل. الله عز وجل هذه الشهوة جعلها في هذا الإنسان باعتدال، فإن كنت قادر عليها خلق الله لك منها نصيبا، وكنت فاقد لها ما ينفعك شيء. ونحن ما خلقنا لهذه الشهوة، خلقنا لأمور عظيمة. إذا تطلعت النفس لمعالي الأمور خمدت هذه الشهوات في النفوس. كان عمر في آخر حياته يقول إني لا أبالي أنظرت لامرأة أم إلى جدار. هذا عمر ينظر لجدار أو لامرأة. فينبغي أن نكون كذلك، يعني وإن لم نبلغ يعني يكف الإنسان البصر حتى لا يتعرض للفتنة. نعم صلى الله عليك. ماذا السير يقول؟ هل كل أهل الجنة ينعمون بالنظر إلى الله سبحانه، أما أن هذا خاص بالخلص من عباده جزاكم الله خيرا؟ بل كل أهل الجنة ينظرون لوجه الله تبارك وتعالى، ولكنهم يتفاوتون في هذا النظر. فمنهم من ينظر إلى الله بكرة وعشية، ومنهم من ينظر له في الأسبوع مرة. واختلف في نظر النساء لوجه الله في الجنة. ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة ورد قول من قال إن النساء لا ينظرن لوجه الله، لأنه ورد إن أهل الجنة يخرجون من قصورهم وينظرون إلى ربهم، وورد أن النساء مقصورات في الخيام. ففهم بعض أهل العلم أنهن لا ينظرن لله، قال شيخ الإسلام وعدم خروجهن لا يدل على أن يحرمن النظر لوجه الله. هذا هو الصحيح، لأن الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهذا يشمل الرجال والنساء من أهل الجنة. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل هناك بأس في أن أدعو وفي يدي كتاب من كتب الأدعية؟ لا بأس، إذا كان هذا الكتاب فيه أدعية معثورة ولا تحفظ لا بأس أن تدعو من هذا الكتاب، كما أن الإنسان يجوز له أن يقرأ في صلاته من المصحف. نعم. يقول في السؤال الثاني كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يحملون هم الدعاء؟ نعم، يحملون هم الدعاء يعني بإتقانه وبتحسينه وببذل الأسباب في تحقيق الدعاء الذي تكفل الله لصاحبه بالإجابة، كما قال عمر إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، الإجابة تكفل الله بها. فإذا حقق الدعاء فالله متكفل بالإجابة. فيحرص الإنسان على الدعاء، اختار الوقت المناسب، اختار صفاء الذهن، لا يدعو وهو غافل، يثني على الله بما هو أهل، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يستقبل القبلة، يكون الدعاء بعد عمل صالح، يدعو الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، يدعو دعاء الراغب الراهب، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يخشون من الله ويرغبون فيما عند الله، يدعو وقد تخلص من المظالم وترك أكل الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مكسبك تجب دعوتك. يدعو الله عز وجل في ساعات الإجابة، في السحر بين الأذان والإقامة وفي السجود، يلح على الله في الدعاء، فإن الله يحب الملحين عليه في الدعاء. يدعو الله عز وجل وهو يرجو من الله، وينظر إلى نفسه ويخشى أن يرد لتقصيره، وهذا معنى الرغب والرهب والخشية. فإذا حافظ على هذه الأداب يرجى إن شاء الله أن يستجاب له. بل قال ابن القيم بعد أن ذكر جملة من أداب الدعاء، قال: ومن دعا الله عز وجل مراعيا هذه الأداب لا يكاد يرد دعاء، لأنه استوفى الشروط والأداب في دعاء الله عز وجل. وإذا صاحب دعاءه أيضا حال فقر وانكسار، وأظهر لربه فقره وانكساره، كلما أظهر العبد الفقر استجاب الله له. المقام ليس مقام فخر ويدعو ويقول: أنا العابد وأنا العالم وأنا وأنا، من أنت؟ أنت فقير إلى الله، تستشعر فقرك لله، لست بشيء. يدعو الله ويعلم أنه ليس بشيء، وأن الله هو الغني الحميد وهو الجواد، والطمع فيما عنده لا فيما قدمنا. فإذا تضرع لله بهذا يرجى له خير من الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تعتبر العطور والمواد المحتوية على كحول نجسة نجاسة حسية؟ لأن هذه الكحول تدخل في صناعة الكثير من المواد، جزاكم الله خيرا. الكحول فيه خلاف بين أهل العلم، لأنه مسكر والمسكر نجس، وبعض أهل العلم يرى أن مادة الكحول نجسة، ولهذا ينبغي تجنبها في الملابس، وبعض الناس يطيب الناس بالكحول في المسجد، فينبغي ترك ذلك. بعضهم ما يفاجأ الناس به إلا وقد بخ عليهم من هذا البخاخ، فما ينبغي. كثير من الناس يعتقد أنها نجسة، ولا يجوز أن يضر المسلم بأخيه، تظهر في المسجد وإذا به يجعل هذا في ملابسه. فليس كل ما يراه الإنسان لنفسه يعامل به غيره. أما هذه العطور الدهون يعني التي ليس فيها هذه المادة لا بأس، لكن ننبه على شيء آخر تأذين به، كثيرا تأذى بها الناس وأنا ممن يتأذى بهذا. هناك مواد كيميائية تجعل في زجاجات تسمى عطور، وأنا أصبحت في الفترة الأخيرة أقول حتى تسميتها عطور هذا غير صحيح، ولا تدخل في رد الطيب، فيؤذون بها الناس، يشترونها ويأتي يمر على الناس ويمسح عليهم من هذا المؤذي. خبرني رجل يقول: مرة ما كدت أنتهي من صلاتي بسبب هذه المادة التي جاء وضعها فلان في يدي. بعض الناس يصاب بضيق في النفس، بعضهم يصاب بدوار، وبعضهم غشي عليه ونقل بالإسعاف بسبب هذه المواد. فلماذا نضر بأخواننا؟ أنت تريد الأجر وأضرت بالناس. إذا كان الطيب ما هو معروف وما هو معروم أنه من النوع الجيد، لا يجوز أن تؤذي بها المسلم. وهذا كثير من الناس يشكو، خاصة هذه الأيام، ولكن المسلم يستحي من أخيه ولا يستطيع أن يرد نفسه أن يقول له: لن أخذ منك. فوالله بعضهم يضعه نمسحه ونغسله، لكن تطيبا لخاطره. لكن أحيانا قد يكون الأمر يقتضي الامتناع في مثل هذه الأيام، سنريد أن يصلي، ما يريد أن يذهب للمستشفى. فهذه نتأذى بها كثيرا، لا يجوز. بعض الناس ما هو مدرك هذه الأمور ولا يخطر له بباله أن هذه مضرة، وهي مضرة، فتراعى هذه الأمور، تراعى هذه الأمور. كذلك البخاخات هذه التي فيها الكحول ينبغي تجنبها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟ نعم، يقرأ المأموم الفاتحة بعد فراغ الإمام وبعد سكتته. أحسن الله إليكم. أسئلة متكررة في كل يوم عن قطع الصفوف بالأمتعة، نصيحتكم للمعتكفين وغيرهم جزاكم الله خيرا. سبق أن ذكرت أن هذا اعتداء على الصلاة وعلى الصفوف، وضع الأمتعة عند إقامة الصلاة، فيأتي المصلي فلا يصلي في هذا المكان، يبقى هذا المكان فراغ، قطع الصف، وهذا كما ذكرت اعتداء على الصفوف وأذية للمسلمين وإحداث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من عير إلى ثوب، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأنا أذكر لكم شاهدا في عهد الإمام مالك، عبد الرحمن بن مهدي إمام نعمة السلف، وكان في بيئة لربما كانوا يفعلون هذا، فلما صلى وضع أمامه كساء كأنه مثل السجدات التي عندنا، فضج الناس وشكوا للإمام مالك، قال: إن رجلا فعل كذا وكذا، قال: أحدث في مسجدنا، وقال: لا أفعل النبي كذا. فقيل له: إنه عبد الرحمن بن مهدي. فبعد ذلك انعرفه وتركه، فكانوا يرون أن هذا من الإحداث في المسجد، فكيف لو رأى الإمام مالك ما يفعله الناس الآن إذا أقيمت الصلاة؟ صفوف متقطعة بين كل اثنين وثلاثة، شرشف وبطانية وكرسي كبير وكاسات ماء وخبز وتمر، وأحيانا يأتون بالطعام الممنوع، يدخلون الأرز ويدخلون اللحم، نراهم دائما في وقت السحور. كيف يكون هذا يعني من أخلاق الصائم، من أخلاق المسلم الذي جاء يتقرب إلى الله عز وجل؟ هذا يدخل في الحدث، أحدثوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ما جئت لتأكل الأرز ولا السمك، بعضهم يقول: أدخلنا حتى السمك. يا سبحان الله، يعني كأن الإنسان لا يعيش في هذه الأيام حتى يأكل السمك، مع أنه ممكن يبقى أشهر لو ما يأكل إلا التمر، كما قالت عائشة، قالت: إنه يمر الشهر ولا نوقد نارا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا على أي شيء تعيشون؟ قالت: على الأسودين، التمر والماء، التمر والماء. نحن الآن ما يكفينا 10 أيام أو ليلة أو ليلتين من تأكل، مع أنهم الآن يأتون لنا ويسمحون لنا باللبن والخبز والتمر والقهوة والشاي، ولا نقنع بها أيضا. هذا من الترف، وهذا لا يتناسب مع حال العباد. العابد يكون متقللا من هذه الأشياء، ما جاء ليأكل، ما جاء ليتوسع. إذا نفسه لا تطيعه في ترك ما يحب من الطعام، فكيف تطيعه في القيام؟ كان بعض السلف يتعمد ترويض النفس، يعوض نفسه حتى لا تغلبه نفسه. فينبغي الحرص على هذا المسجد، وكما قلت نحن نشكر لأصحاب السفر الذين يقدمون هذه الموائد في رفعها في وقت يسير، وإذا بالمكان قد أعد للمصلين، كما تلاحظون عند رفع هذه السفر وإقامة صلاة المغرب. هذا نريد أن يكون من المعتكفين، هؤلاء على عمل صالح وهؤلاء على عمل صالح. ولربما كان صاحب السفرة هو صاحب الشرشف والبطانية التي قطعت الصف، لماذا ترفع السفرة وتهيئ المكان ولا ترفع هذه وتهيئ المكان للمصلين؟ نحن جئنا لعبادة، ارفع السجادة حتى إذا تقدمت إلى صف ارفعها، واجعل الناس يصلون في المكان حتى لا يترك هذا المكان فارغ، لا يدري الناس هل ذهب صاحبه يتوضأ أم أنه تقدم للصفوف. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.